اليوم وبكره وبعده والدهر كله اختار طريقا جديد وحب لك ثاني شوقك لي ذا حذب ريق الغلازل واليا تبرت اعتبرني كان مكاني ارسم طموحا صلى ما فيه طاري مراسلي وعنواني وان كان قد قلت احبك عدها زال ما زال لها قلبي اللي زال لها لساني وان جاك نشاد عني بادر وقلا ماني بعرفه ولا جيته ولا جاني لا مرك الطيف لا تطرد وراضي كل شيطان انسى الغلا واعتذر من دقه جلا وعجاهي اليا طرت لك عدى اسماني لا تقول وش السبب وانت تعرف حال ستاداني حبا ما هو في حدود الشرع والملة سراب تموت في رجواه ضمياني سراب تموت في رجواه ضمياني